هذا سائل يقول: ما حكم من مضى عليه أشهر من رمضان وهو لا يصوم كسلا لأن مجتمعه الذي هو فيه يساعده على ذلك، لكنه يقيم بقية الشعائر الدين، ماذا عليه خصوصا أنه مضى عليه أكثر من 10 سنوات لم يكن فيها صائما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فاشكروا ربكم أيها المسلمون في كل مكان، أعني المحافظين على كتاب الله وتلاوته وأداء حق الصوم صياما في هذا الشهر المبارك. احمد ربكم أنكم لم تكونوا مثل هذا السائل الذي أسأل الله أن يكون قد هداه الله جل وعلا. ما ظنه لو مات في هذه الفترة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، أي أن هذا الدين مبني على 5 أركان، وقد كان ترك ركنا لم يعطه حقه، ما ظنه بربه إذا لقيه وهو قد ترك الصيام؟ لا من علة، ولكن كسلا ومجاراة للمفرطين وغفلة مع الغافلين. فاحمد ربكم. ثم أنت أيها السائل احمد ربك الذي أيقظك في وقت تستطيع. أما هل عليك أن تصوم هذه الأشهر 10؟ ففي المسألة خلاف عند بين أهل العلم. من ترك يوما من رمضان لم يصمه ولم يكن فيه أي مانع شرعي يمنعه من الصيام، هل يقضى؟ لا شك أن الراجح من حيث الدليل أنه لا يقضى، لكن إن كثرت حسناته وعظمت توبته وصدق فيها فالله واسع الفضل غفار لمن تاب. وإن كان مفرطا واستمر إلا أنه تاب من ترك ركن من أركان الإسلام فهذا أمره إلى الله، وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنب الذي لا يغفر إذا مات العبد عليه غير تائب منه هو الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نسأل الله العافية. أكثر أيها السائل من التطوع بالصيام، وإن قدرت أن تصوم هذه الأشهر التي مضت ولو متفرقة تصوم يوما وتفطر يوما إلى أن ترى أنك قضيت هذه المدد فهذا خير عظيم. تكثر الدعوات عند الإفطار ما بين توبة واستغفار واعتذار إلى الله جل وعلا إلى غير ذلك. هو جاء في الحديث أن من ترك يوما يعني متعمد لم يقضه صوم الدهر. جاء في ترك الصلاة أن من ترك صلاة عامدا حتى خرج وقتها حبط عمله، لكن إن تاب صادقا رد الله عليه عمله. وأما الصلاة التي تركها متعمدا لا يرد عليه ثوابها، لأن العمل الذي يبقى للإنسان إذا هم بالعمل وعجز عنه أو حيل بينه أو نسيه يكون له ثواب. وأما من ترك العمل دون عذر مانع ولا أمر قاهر فأمره خطير، وقد تكون الذنوب إذا تكاثرت سببا في الخاتمة السيئة، يموت المرء على غير الهدى. فليحرص المسلم وأنت أيها السائل أكثر من التوبة والاستغفار، وتوجه إلى الله جل وعلا أن يمتعك ويعينك على أن تسد هذا الخلل وترفو هذا الخطر وتستقيم وتقيم حياتك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله يمني مقيم في المملكة، قبل زوجته في نهار رمضان الماضي بشهوة وخرج منه مني، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ نعم، هذا المني الذي خرج يفسد صومه، فعليه القضاء. الحمد لله أنه لم يتجاوز ذلك إلى إفساد الصوم وتعرض لوجوب الكفارة المرهقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فإن من دنا من الأمر الممنوع أوشك أن يقع فيه، لا سيما إذا كان في أمور تغلب عليه فيه الشهوة والرغبة، وكلما دنا من الممنوع تعرض للوقوع، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. أختكم فاطمة من الجزائر تقول: في مسجدنا، مسجد الحي الذي نحن فيه، هل تصح صلاة النساء في غرفة في آخر المسجد لا يرين الإمام ولا المأمومين؟ هذه الغرفة ملحقة بالمسجد كأنها مكتبة، ونصلي فيها التراويح مع الإمام، هل صلاة النساء صحيحة؟ نعم، ما دمنا يسمعنا صوت الإمام وانتقاله من ركن إلى ركن ولو لم يرينا صلاتهن صحيحة، بل إنه كلما كانت المرأة في صلاتها أبعد عن الرجال كلما كان ذلك أبر وأكرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أن المرأة كلما كانت في صلاتها أقرب إلى مصافة إلى صلاة الرجال كانت القريبة شرا من البعيدة، لكن إذا كان جميع يصلين في غرفة لا يرين ولا يسمع ما يقولن، فإن شاء الله أرجو أنهن على خير كبير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا ناصر من الرياض: أصيب والدي بتليف الكبد قبل رمضان بأشهر، وأخذ يراجع المستشفى ويتردد عليه المرض، ولما دخل شهر رمضان عجز عن الصيام، ثم بعد رمضان استقرت حالته أياما كثيرة، ولكنه كان يأخذ خلال هذه الأيام العلاجات، ثم انتقل إلى رحمة الله في أوائل شهر ربيع الماضي ولم يقضي الصيام صيام شهر رمضان، هل علينا أن نقضي عنه أم ماذا نفعل؟ ما دام أنه استمر في تناول العلاج المرتب طبيا، وأن المانع له من الصيام التزامه وضرورة التزامه في أخذ هذه الأدوية، فلا شيء عليه، لأنه في حكم المريض الذي بل هو مريض لن يتمتع بوقت يستطيع أن يصوم فيه. لا شك أن المريض أو المسافر إذا أفطر في رمضان لهذا العذر أن عليه الصيام عدة أيام أخرى، فهذا الذي لم يتمكن من عدة أيام أخرى يصام فيها لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. أحسن الله إليكم. ما حكم خروج الدم من الصائم؟ هل يفطر بمجرد خروج الدم دون إرادة خروجه، كأن يخرج من الضرس أو نحو ذلك؟ لا يفطر بذلك، قد من ضرس أو رعاف غير ذلك لا يفسد الصوم بخروج هذا الدم. صلى الله عليكم. الاحتلام أيضا في نهار رمضان يسأل عنه، هل يفطر؟ الاحتلام إذا رأى المحتلم المني الماء أوجب الاغتسال ولا يؤثر على الصيام. أحسن الله إليكم المستمعة ألف عين، تذكر أن دورتها المعتادة 7 أيام وقد رأت في 3 أيام رمضان الماضي كدرة وصفرة استمرت معها يومان ثم انقطعت، وبعد 4 أيام رأت الدم لمدة 5 أيام، ثم جاءتها نفس الكدرة لمدة 4 أيام فتركت الصيام 9 أيام، ماذا عليها في اليومين السابقين للدورة؟ وماذا عن إفطارها الأيام 4 التي تلت الدورة؟ كيف تقضي؟ الأيام التي تركتها تقضيها، وأما الأيام التي صامتها إن كانت في أيام دورة فلا اعتبار لها في الصيام بل تقضى، وإن كانت تلك الأيام أيام كدرة في غير وقت العادة فإنها لا تكون مفسدة للصوم. الصفرة والكدرة في غير وقت العادة لا تعتبر حيضا، كما في حديث أم عطية فيما تحكيه عن النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا نعد إلى آخره. وما كان في أيام العادة التي فيها عادتها فتكون بعض الأيام صفرة لا دم فيها فهي في الحقيقة حيض مانعة من الصيام، حتى لو صامت فإنها تقضي ما صامت. أحسن الله إليكم، هذه أم أنس كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة الماضية، تقول إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر للشروق ثم صلى صلاة الشروق فهل يصلي بعدها صلاة الضحى أم أن الشروق والضحى كلها نفس الصلاة؟ هي صلاة نافلة ليست واجبة، وكلما أكثر الإنسان من الصلوات كلما جلب لنفسه خيرا كثيرا، فإن صلاة الضحى لم تحدد بركعتين فقط، فمن جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر محتفظا بطهارته مشتغلا بذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع في درم ثم يقوم فيصلي ركعتين كأنما أدى عمرة وحجة تامة، فإن أضاف إليها ركعتين أو أكثر فهذا يجزي عن صلاة الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد عدد صلاة الضحى، وإنما جاء بذكرها في بيان فضلها وإن قلت بأن ركعتين في الضحى تكفر عن المصلي قضاء 60 و300 صدقة كما مر في بعض الأحاديث، لأنه ما من إنسان مسلم أو يصبح إلا وقد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة. ولما قال الصحابة ليس كلنا يجد ما يتصدق به، قال عليه الصلاة والسلام إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهليل صدقة وكل تسبيح صدقة وكل تحميد صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى، فلا بأس لمن زال. النبي صلى عام الفتح 8 ركعات لكن لم ينهى عن الزيادة، بل جاء في حديث عمرو بن عبسة إذا طلعت الشمس قال فصلي فإن الصلاة مشفت المضى حتى يقوم قائم الظهيرة، فما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر إلى وقت قيام قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة هو عندما يظهر للإنسان أن الشمس أن الظل وقف عن التقلص ولم يبدأ بالزيادة، هذا القدر القصير هو قائم الظهيرة الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدى فيها الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، أختنا تقول تعلمون أن المرأة المسلمة في شهر رمضان المبارك منشغلة بتجهيز الإفطار ورعاية البيت وقد يفوتها خير كثير، خصوصا إذا كانت لا تحفظ القرآن الكريم ولا بد أن تمسك بالمصحف وتجلس من أجل القراءة، ما نصيحتكم بالنسبة لها؟ هل إكثارها من الذكر والاستغفار أثناء عملها يكون لها من الأجر مثل من يقرأ القرآن؟ لا شك أن إكثارها من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والتوبة تبتغي به وجه الله أنه يجلب لها خيرا كثيرا. لكن للقرآن خاصية، ما دام أن قراءة قل هو الله أحد التي هي من أقصر سور القرآن يحصل الإنسان في قراءتها مئات حسنات، لأن في كل حرف 10 حسنات، هذا الحد الأدنى، قد يضاعف إلى 100. فلا يكون من يقرأ كمن لا يقرأ وإن عظم الأجر. لكن إذا هم الإنسان، نأتي من هذا الجانب الآخر، من هم بحسنة فلم يعملها قال الله اكتبوها لعبدي حسنة كاملة، فالمرأة هو الرجل في خير كثير ولله الحمد، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم، ما حكم تتبع الأئمة أصحاب الأصوات الجيدة من أجل الخشوع معهم في صلاة التراويح؟ هو لا بأس بذلك، الإنسان ينبغي أن يحرص على ما يعينه على تحقيق خشية الله جل وعلا والإخلاص بين يديه، إلا أنه ينبغي ألا يكون ذلك زائدا عن الحد ومرهقا. صلاة مع إمام يستأنس المصلي معه ويرتاح لقراءته ويشعر به قدرته على استجماع فكره في استماع ما يتلى، ليس صلاة مع إمام لا يتمكن المأموم من ضبط بداية الإمام ونهاية صلاته. أحسن الله إليكم، المساهمة في مشاريع التفطير هل يكون لنا الأجر تفطير الصائم أم لا بد أن يكون تفطير الصائم في منازلنا ومن طعامنا الخاص، وهل لا بد أن يكون التفطير للمحتاج؟ أما التفطير فليس خاصا للمحتاج، إنما فطر الصائم كان له مثل أجر الصائم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه المحتاج، لكن المحتاج يزيد الأجر فيه لعجزه عن توفير ذلك لنفسه. إذا أمكن أن يكون التفطير في البيت يسر وسهولة دون تعويق المضيف ولا للضيف عن حضور الجماعة، فكلما كان الإكرام أكثر وأتم، كلما كان الأجر أكمل وأنفع. وإذا وضع الإفطار في محل عام ليتعرض للوافد والمار يتدارك ذلك، فإن الأعمال بالنيات، كلما كانت نية الباذل أن يتوفر له أكثر عدد من الصيام يدرك بحول الله الثواب. فالمشاركة في توفير الإفطار لجماعة من جماعة لا حرج فيه إن شاء الله، وفضل الله واسع. أحسن الله إليكم، من قدم حوله حول زكاته حتى يدرك فضيلة شهر رمضان وأصبح حوله الدائم هو رمضان، هل عليه شيء وهل يزداد أجره في إخراج الزكاة في رمضان؟ إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحصر له أثره بدون شك، إذا قصد ذلك رغبة في توفير كثرة الأجر فإن شاء الله يحصل له ما يريد. إن ثم ماله وبقي عند تمام الحول بهذا القدر فقد أدى زكاته، إن نقص فما بذله لا يفوت عليه، لكن إن زاد ماله عند تمام الحول بأرباح تجارة فإن عليه أن يبذل زكاة ما زاد من أرباح، لأن الأرباح في التجارة حولها حول أصلها. فلو أن إنسان يملك 10,000 ريال يشتغل فيها بتجارة، وعند حول الحول عند دخول رمضان لم تكن زائدة فبذل زكاة العشرة. وتمام الحول قد يكون دخول محرم، فلما جاء دخول محرم وإذا بالعشرة قد انقلب الثلاثين، فإن عليه أن يزكي البقية، لأن الواجب إنما يتحدد عند تمام الحول، ما بذل قبل تمام الحول بقدر الواجب تبرأ به الذمة، وما كان زائدا عن الواجب فهو صدقة من الصدقات، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإن زاد ماله فعليه أن يبذل الصدقة ما زاد. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هل هو صحيح وما معناه؟ أما معناه فالرحمة والمغفرة متقاربان أو متقاربتان، والعتق إنقاذ من استوجب العقوبة برحمة الله والأسباب التي جعلها الله جل وعلا لذلك. والحديث لا بأس به، ليس بالدرجة العالية، لكن معناه لا بأس به، فإن الإنسان قد يكون في أول الشهر يطمع بأنه يزداد، فإذا تم أول الشهر فصار في حاجة أكثر، لأن الرحمة تكون للمذنب وغير المذنب، والمغفرة إنما تخص الذنوب، فإن الغفرة ستر. فمعناه أنه تجاوز الوقت الذي يتم فيه الرحمة، وإن كانت الرحمة تشمل كل شيء، والعتق من النار إنما يتوفر لمن أخذ بأسباب العتق. فالمعنى والله الحمد واضح ولا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. ألف عين سين يقول: الفتن الكبيرة التي يجلب أصحاب القنوات الفضائية بها في شهر رمضان على وجه الخصوص، تكثر برامجهم السيئة ويركزون في فترة المغرب وفترة العشاء على المسلمين، ما نصيحتكم سواء كان للمشاهدين أو لأصحاب هذه القنوات؟ لا شك أن هذه بلاء وشر وفتنة، لكن أصحاب القنوات يكون عليهم وزر ما يدعون إليه، ومثل أوزار من تأثر بدعوتهم ودعايتهم، فالخطر عليهم عظيم. فأنا أنصح أصحاب هؤلاء القنوات الذين يبثون الدعوة للخناعة والمجون أو للفكاهة والضحك وإضاعة الوقت بغير فائدة ولا أجر، وأحذرهم من مغبة آثار من يقتدون بما يعرض هؤلاء وما يقعون فيه. فمن وقع في شيء مما يعرض من هذه الفتن بسبب ما عرض وشاهد يكون عليه وزر عمله، ويكون على دعاة ذلك الشر والبلاء مثل أوزار هؤلاء دون أن ينقص من أجر هؤلاء. فما الظن إذا كانت بعض هذه القنوات تكون سببا في انحراف آلاف الناس؟ ماذا يفكر مالك القناة والموفر لها دعايات الإغراء ودعوات الفحش والمجون أو ما يجلبه من الشكوك والتشكيك؟ فقد تفسد عقائد وتنقلب فطر وتجترح قضايا كبار بسبب هذه الفساد، ليجني مادة قليلة وهو لا يدري هل يستمتع بتلك المادة من هذه العروض الخبيثة الخطيرة. إن من يدعو إلى الفتن إذا قدر على منعه ولم يمتنع قد يحل قتله، لأن دعاة الفساد في الاعتقاد أو في العمل إذا لم يندفع شرهم بعقوبات دون القتل جاز قتلهم قضاءً فالأمر خطير، لأن الله جل وعلا لما ذكر قتل النفس قال أو فساد في الأرض، فالإنسان يقتل بالنفس أو بالفساد في الأرض، وإفساد العقائد وإفساد الأخلاق والدعوة لذلك نوع من الفساد العريض في الأرض. فلعل أصحاب هؤلاء القنوات أن يتقوا الله جل وعلا ويتوبوا ويجعلوا قنوات بثهم مذكرة بخير، محذرة المسلمين من الشر، داعية لهم أن يستعدوا للمحافظة على إسلامهم وحراسة دينهم، وأن يكفوا عن نشر الفساد والإلحاد والدعوة إلى السحر والمجون، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع ألف عين سين. أختي الكبيرة رضعت مع ولدي خالتي الكبير، هل يجوز أن أتزوج بنت خالتي؟ أنت لا علاقة لك بذلك الرضاع، وإنما أختك التي رضعت من خالتك لا يحل لها أن تتزوج أحد من أولاد خالتك كبيرا أو صغيرا ولا أولادهم، لأنها عمة أولادهم أو خالة أولاد بناتها وأخت الأولاد أنفسهم. وأما أنت فلست براضع ولن ترضع أولاد خالتك أو بنات خالتك من أمك أو من لبن أبيك من زوجة أخرى، فلا دخل لك في هذا الرضاع، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.